كل لحظة أقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. بكل لحظة أقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. بكل لحظة أقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. في كل لحظة أقول يا ربي انت اللي اسمك يسر قلبي. على جمالك الله أكبر، على جلالك الله أكبر، على جمالك الله أكبر، على جلالك الله أكبر، على جمالك الله أكبر، على جلالك الله أكبر. كل التمني لو ترضى عني وعيش مهني ولا أبالي. هلت ليالي هلت ليالي، سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات. وانت سلطان جمالك يتعبك بالذات. يا ربي سعد رضاك يا إلهي أسعد الأوقات. وانت سلطان جمالك يتعبك بالذات. يا ليه أنا أسألك يا رفيع العرش والدرجات. بجهنا بنا محمد، بجهنا بنا محمد سيد الكونين. تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين، تنعم على المؤمنين باليمن والبركات، باليمن والبركات. في نور جمالك اللي تجلى أعيادنا هلت مع الأهلة. في نور جمالك اللي تجلى أعيادنا هلت مع الأهلة.